إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بقي علينا بعضا من الشبهة الثالثة عشرة والأخيرة، قد بدأنا في تفنيدها عندما تكلمت على البدعة الحسنة. البدعة الحسنة، نذكر من ذلك ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله كما نقله عنه بعض خواص تلاميذه، وهو أنه قال: من ظن أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان لسانه، أن محمدا خان الرسالة. واستدلوا بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع أن ما في البدعة من أحاديث توضح خطورته، ومع ذلك وقعت الأمة في ذلك. لذلك فنختم بأسباب نشأة البدع. قلت وقبلها عندنا ما بقي علينا من الشبهة الثالثة، ولأذكر فقط بأن الشبهة الثالثة عشرة أن المولد، قالوا أن المولد بدعة حسنة، لأن الذي ابتدعها هو سلطان إربل، وقد أثنى على هذه السلطان أبو شامة رحمه الله، أحد علماء الشافعية. وأفتى بجوازه عدد من أهل العلم تفنيد هذه الشبهة. قلت: وإذ السلف لم يحتفلوا بيوم الميلاد، يدل ذلك على أنهم اختلفوا في تحديده، أو ربما نقلب العبارة أحسن، اختلفوا في تحديده، أو اختلافهم في تحديده يدل على أنهم لم يحتفلوا بيوم الميلاد، كما قال ابن الحاج في المدخل. وابن الحاج من مشايخ المالكية، مشهور معروف، فقيه من فقهائهم، له هذا الكتاب المسمى بالمدخل، مع ما فيه مما استنكره أهل العلم، لكن ذكروا فيه إنكاره للبدعة، بدعة مولد. فما حدث، قال في هذا الكتاب رحمه الله، قال: فما حدث بعد السلف لا يخلو إما أن يكونوا علموه وعلموا أنه موافق للشريعة ولم يعملوا به، ومعاذ الله أن يكون ذلك إذ أنه يلزم من تنقيصهم وتفضيل من بعدهم عليهم إذا قلنا هذا. ومعلوم أنهم أكمل الناس في كل شيء، وأشدهم اتباعا، وإما أن يكونوا علموا هذا وتركوا العمل به، ولم يتركوه إلا لموجب أوجب تركه، فكيف يمكن فعله إذن؟ هذا مما لا يعقل. وإما أن يكونوا لم يعلموه، فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلم منهم وأفضل وأعرف بوجوه البر وأحرص عليها، ولو كان ذلك خيرا لعلموه ولا ظهر لهم. ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم. وقد قال مطرف بن عبد الله بن شخير: عقول الناس على قدر أزمنتهم. ولأجل هذا المعنى لم يكن عندهم إشكال في الدين ولا في الاعتقادات لوفور عقولهم، وإنما حدثت الشبهة بعدهم لما خالطت العجمة الألسن. فلنقصان عقول من بعدهم عن عقولهم وقع ما وقع. هذا الكلام منقول من المدخل لابن الحاج. إذن اختلافهم في يوم ميلاده من ربيع الأول، لا بد أن تنتبهوا لهذه النقطة أيها الإخوة، أن الناس عندها اهتمام بالتواريخ، عندها اهتمام بالتواريخ القديمة والحديثة، وإن كان ربما تأريخهم ليس في ذلك التدقيق الذي ربما توصلنا نحن إليه في هذه الأزمنة من تسجيل المواليد. هم كان تاريخهم أكثر ما يعتمد على تسجيل وفيات، تسجيل وفاة شخص. الشخص أي شخص يولد كما يولد سائر الناس، لا يعرف عنه ما سيكون ومن سيكون وكيف حاله وما سيكون عليه من من من من, من الحال، ولكنه عندما يشب ويكبر وربما يكون له تاريخ ويكون له ما يكون من شأن، فتكون وفاته إذن ليست كوفاة سائر الناس فيؤرخ لوفاته. إذن المقطوع به أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 12 ربيع الأول، لكن ميلاده هو الذي لا يستطيع أحد إلا أن يحكي فيه الأقوال الواردة. إذن ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية وكتاب تاريخ معروف مشهور مرجع ومصدر من مصادر. والقسطلاني في المواهب اللدنية ذكر فيه أربعة أقوال، فقيل ولادته صلى الله عليه وسلم كانت لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل لثمان خلت، وقيل لعشر خلت منه، وقيل لاثنتي عشرة خلت، وهو المشهور وعلي الجمهور، وقيل لسبعة عشر، وقيل لثمان بقيت. وصحح ابن حزم هو كذلك من المهتمين بالتواريخ، صحح أنه لثمان خلت، وهو اختيار أكثر أهل الحديث كما نقله القسطلاني، على أنه هناك من ادعى بأنه ولد في رمضان خارج عن هذه الأقوال كلها، يعني سيكون قولا ربما نقول شاذ. ولأجل هذا الاختلاف كان سلطان إربل يحتفل به على اختلاف ما قيل فيه من أيام، يعني يحتفل الثامن، يحتفل العاشر، يحتفل 12، يحتفل 17، يحتفل 18، يعني لعله كأنه بحسب اجتهادي يصيب اليوم المحتفل يوم الميلاد. فالمحتفلون يقرون بأن أول من أحدث هو صاحب إربد الملك مظفر أبو سعيد الكوكبري بن زين الدين علي، وينقلون من الثناء عليه ما يظنونه مقويا لحجته. ينقلون ثناء السيوطي وابن كثير، وهذا معارض بما هو أقوى منه، فقد قال فيه معاصره وهو ياقوت الحموي. قال ياقوت الحموي: وطباع هذا الأمير مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم، عسوف بالرعية، راغب في أخذ الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل أو متفضل على الفقراء، كثير الصدقات على الغرباء، يسير الأموال الجمة الوافرة، يستفك بها الأسارى من أيدي الكفار. وفي ذلك يقول الشاعر: كساعية للخيل من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. وذكر المقريزي أي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وتحت عنوان ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم. واستطرد في الكتاب هذا بذكر ما كان للفاطميين، الفاطميين أيها الإخوة هم العبيديون الشيعة اتباع بنو عبيد القداح، واستطرد في كتابه هذا بذكر ما كان للفاطميين من أعياد ومواسم، وذكر في طليعتها موسم رأس السنة، موسم أولي العام، يوم عاشوراء، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن. وذكر أيضا ما يقع في تلك المواسم من عرض صنوف المآكل، حتى هذه الزيارات التي عندنا هي امتداد، لأن الذي يسوغ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ربما نفس الأدلة سوف يستعملها في تسويغ هذه الزيارات، هذا لا بد أن نعلمه جميعا. في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا المصريون يسمون الزيارات، يسموها احتفالات، يسموها موالد، وعندنا في الجزائر يسميها وعدة، وربما يسميها بعضهم الزرقاء، وهكذا كذلك في المغرب يسمونها الموسم. ولكن هذه الزيارة هي امتداد للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مولد الحسن، ثم مولد فاطمة، ثم مولد علي رضي الله عنه، وهكذا البيت. إذن وفصل القلقشندي مثل تفصيل المقريزي، وخص بزيادة التفصيل ما يقع من المراسيم يوم الثاني عشر وجلوس الخليفة الفاطمي فيه إلى ذلك. وكذا مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي قال بأن المولد من محدثات الفاطميين، ومعه الشيخ علي محفوظ والسيد علي فكري. وهكذا الفاطميون هم أول من ابتدع المولد وأقدم الموالد، بالإضافة إلى المولد النبوي هو مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر، ثم جاءت موالد بعد ذلك حتى كان مولد البدوي، ومولد زينب، ومولد كذا وكذا وكذا من الموالد التي هي عندنا قلت تسمى الزيارات. وصار هكذا المسلمون حياتهم كلها احتفالات وبهجة وسرور ومتواصل، وتتعلق قلوبهم في كل حين بها. فإذا انتهوا من زيارة تنتظرهم زيارة أخرى، وإذا انتهوا من وعدة أمامهم واحدة أخرى، وهم في احتفال وحبور وسرور دائم. نعم، ولم تعد هناك يعني عيدين فقط، بل صارت أعياد، الأمة كلها أعياد وأفراح وسرور. هذه هي إذن أمة الإسلام. والخلاصة أنه يمكن أن يقال بأن أول من أحدث الموالد في القاهرة هم الفاطميون في القرن الرابع، وبقيت هذه الموالد إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير جيوس، ثم أعيدت في خلافة الحاكم بأمر الله في سنة 524. فأول من أحدثها بعد انقطاع هو الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع بمدينة إربد بالموصل، واستمر العمل بالمولد منذ تجديدها إلى يوم الناس هذا. وكان من أهداف تلك الموالد لا سيما في عهد المعز لدين الله القرن الرابع إظهار المذهب الإسماعيلي، فتحيا ذكرى الحسين يوم عاشوراء ومولد كثير من الأئمة. وأما أبو سعيد الكفوري الذي استحسن بعضهم البدعة استنادا إلى تعديل من عدله، فعدالته لا تعني عصمته، بل ذكر ابن خلكان أنه كان مولعا بالسماع، السماع إذا ذكره على السماع الغناء. وقد بنى للصوفية خانقاهين وجعلهم أوقافا، ورجح كثير من أهل العلم أن أبا سعيد الكوكبوري أمير الموصل مسبوق بغيره في الاحتفال، فلم يبق متمسك لمن عضد حجته به. فبنو عبيد القداح المتسمون بالفاطميين سبقوه إليه، كما أفاده أبو سامة الباعثي على إنكار بدع الحوث. الباعث على إنكار بدع الحوث على كل حديث الطرطوسي، وأبو سامة له كتاب آخر في البدع، وكذا سبط بن جوزي في مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. نعم، إذن فالقول الصحيح أن بدعة المولد أول من أنشأها هم بن عبيد القداح الفاطميون الروافض القرامطة. وللأسف على كل حال كثير من المسلمين لا يعتني بهذا، المهم عنده أن هناك احتفال في مولد النبوي، يزعم بأن هذا الاحتفال وهو غير مطلع على مقاصدهم وعلى مراداتهم، فيقع أكثر المسلمين في غفلتهم تبعا لهؤلاء القوم الذين هم بنو عبيد القداح. نعم، إذن قلت أن البدعة مع ما فيها من أحاديث تبين خطورتها، خطورة البدعة، وليس هناك شيء أخطر على دين المرء بعد الشرك بالله عز وجل من البدعة، والبدعة بريد الكفر. هكذا قيل، الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وبغض إليه الشرك وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فليسأل الله عز وجل أن يبغض إليه البدعة وأن يحبب إليه السنة ويبتعد عن البدعة. نعم، قلت مع ما ورد في البدع من أحاديث ونصوص تبين خطورتها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وقال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلا أنه للأسف وقع كثير من المسلمين في البدع، ولعل كذلك من أهم أسبابها نحن نذكر هنا خصوصا قلة من يتكلم عنها ويبين خطرها ويعين بعض البدع، بل الموجود هو من كلامه كله في البدع الحسن. وإذا أردت أن تبين له البدعة قال هناك بدعة حسنة، وكأنه يقول أنه ليس هناك إلا البدع الحسن. نعم. إذن من بين أسباب نشأة البدع، لأنه كما قيل إذا عرف السبب بطل العجب، أولها الجهل بأدوات الفهم. كثير من يتصدون الكلام في الشريعة والفقه ويزينون بدع الناس يجهلون أدوات الفهم، فهم النصوص الكتاب والسنة. والله عز وجل أنزل القرآن الكريم قرآنا عربيا، قال عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فالله عز وجل أنذر بهذا القرآن العرب. بل وأقول كذلك بالمناسبة، من عرف أحوال العرب يعرف أنهم لم يكن عندهم اهتمام بالموالد كما نحن ربما عندنا اهتمام واعتناء بالمولد. مولد كل واحد عنده عيد ميلاده وعنده، هذا ليس من شأن العرب، ولم يكن من عاداتهم، ولم يكن مما يكون يجري به العمل عندهم. كذلك من أسباب نشأة البدع اتباع الهوى، اتباع الهوى. نعم. لذلك كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم لم يصدروا عن الأدلة الشرعية ولم يأخذوا بها أخذ المفتقر إليها، بل جعلوها للأسف تابعة لأهوائهم. وهؤلاء أكثرهم أهل التحسين والتقبيح العقليين، وقد تقدم ما قلناه أن الذي يقول بالبدع الحسنة يعني ظاهر كلامه واستدلاله كأنه من أهل التحسين والتقبيح العقليين، فيكون إذن من المعتزلة. فاتباع الهوى هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والمراد بالهوى هنا هو النفس وما تحبه وتشتهيه، كما قال جل وعز: ونهى النفس عن الهوى. كيف يظهر لنا أن الشخص متبع الهوى؟ الانحراف عن الصراط المستقيم. أولا قال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكذلك نعرف باتباع المتشابه. انظروا في كل من يجادل عن بدعة مولد يترك الواضحات ويذهب إلى المتشابهات. نعم. وكذلك من أسباب نشأة البدع اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ، وهو في شريعتنا مذموم. لا ليست بحجة كون الشخص يذكر أنه متبع لآبائه ولأجداده ولشيوخه ويترك الدليل الشرعي الصريح الواضح. قال عز وجل في معرض الذم لقوم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم قال: قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا مما ذكر المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. والأحوط في دين الله تبارك وتعالى: لا يعمل أحدنا بعمل رجل أو الاستنان بفعل حتى يتثبت من دليله. وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة أن ينضاف إلى شيخ جاهل. أكثر الناس اليوم هكذا يتمسكون بقول فقيه أو بقول شخص يكون في جهتهم في بلدهم في منطقتهم ينعت بأنه عالم، وظن بأن الدنيا ليس فيها العالم إلا هذا. هكذا يظن بأن العالم في بلادنا فقط، والعالم هو فلان، وهو لم يرى شيئا من الدنيا، بل ربما قد يظن بأن الدنيا كلها محصورة في بلدنا. وهذا كذلك من أسباب ما وقع لكثير من المسلمين. والحمد لله هذا الذي حصل من التواصل بين الناس في سائر الأقطار، لعله كذلك حصل به شيء من استفاقة لمثل هؤلاء. كذلك من أسباب نشأة البدع أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة. بعض الناس نعم نظر إلى من حوله وقال: أنت عالم، أنت من العلماء، أنت من الفقهاء، أنت من الصالحين. نعم، فاغتر بهؤلاء وقال: أنا كذلك. نعم، فبعد ذلك ظهر له هو جاهل بأصول هذه الشريعة، فأخذ يستحسن ما يستحسنه من أعمال تعبدية. وكذلك الناس أصلا لا يعرفون أصول هذه الشريعة، كيف الأخذ وكيف العمل بالشريعة لا يعرفونه. قال شيخنا، قال فقيهنا، قال عالمنا. هكذا ربما أصلهم فيما يتدين به قال الأباء وقال المشايخ. وهذا في الحقيقة كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فالناس أبدا لم يأتوا من قبل علمائهم، وإنما أتوا من قبل من ليس له صلة بالعلم، وإنما حشر في العلماء بحسب قومه، ظنوه أن قالوا بأنت عالم ودفعوه وزجوا به في مسلك وفي طريق، حتى وفي نفسه ظن أن الأمر كذلك صواب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم أو عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع. انظر هذا في الشاطبي رحمه الله. كذلك من أسباب نشأة البدع الجهل بالمقاصد الشرعية، الجهل بالمقاصد الشرعية. نعم، فشريعتنا هذه أيها الإخوة شريعة سماوية جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كاملة تامة. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. سبحان الله، هذا الكلام ربما كثير منا لم يتفقه في مغزاه وإلى ماذا يرمي. هذا يهودي ومن أحبار اليهود، نعم، يقول لعمر رضي الله عنه، قالوا على كل حال في المثل العربي القديم، قالوا على الخبير وقعت. جاء إلى عمر رضي الله عنه وكأنه يريد استشكالا أو يريد شبهة أو يريد ما يريد، ولكنه عمر رضي الله عنه قال: آية لو نزلت علينا معشر. أولا واضح هذا يهودي يدرك من كتاب الله عز وجل من آياته ما هي الآية التي لها شأن ولها ما لها، وأن الشخص إذا وعاها لن يبتدعها. هذه الآية من فهمها حق الفهم لا يجد مجالا للقول بالبدعة أو البدعة حسنة أو الحسنة. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، دين كامل، ماذا بعد كمال؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى قد تم، فكل المطلوب منكم هذا الذي بين أيديكم، يعني هذا الذي أنزل عليكم من أحكام من صلاة، صلوات، صوم، حج، أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، شعب الإيمان 74 أو 60 شعبة. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، عبد الله بن بسر يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطب، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله، يعني يقول أن شرائع الإسلام قد كثرت علي. المبتدع ماذا يقول؟ كأن لسان حاله يقول: إن شرائع الإسلام أقل مما عندي من الجهد والطاقة، معناها لا تكفيني. هذا هو لسان حال كل مبتدع، حتى وإن لم ينطق به يقول: شرائع الإسلام أنا عندي جهد وطاقة أكثر، أنا أريد أن أمارس ما وجدت، يعني كيف أشبع هذه الرغبة التي عندي. هذا هو لسان حال المبتدع. المبتدع كأنه يتقال أمور الدين وأمور الإسلام، يريد مناسبات أخرى احتفالية، يريد زيارة أذكار، زيارة صلوات، زيارة كذا، زيارة كذا، زيارة كذا. إذن قلت هذا الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال له عمر: أي آية؟ وذكر هذه الآية: اليوم أكملت. قال: إني لا أعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت، وقد نزلت في يوم عيد، يوم عرفة، يوم عرفة بعرفات الجبل. عرفة اسم لليوم وعرفات اسم للجبل، نعم. إذن فهذه الآية موافقة لما قاله. فلو أن شخص مثلا قال: قال بأننا نحن سوف نتخذ عيدا يوم 9 من ذي الحجة، يوم 9 من ذي الحجة نتخذه يوم عيد، يوم عيد. نعم، القاضي العبود ماذا تجيب؟ يجي واحد يقول لك بغي نتخذ اليوم يوم عيد، هذه الآية العظيمة التي نزل فيها أنه يعني تم كل ما أراده الله تبارك وتعالى منه. ماذا يكون جوابك لو أن هذا الشخص قال لك هذا؟ نعم شيخ بارلافي، فيك لو قال الشخص أنه يريد أن يتخذ يوم 9 من الحجة عيد، نقول هذا إما أن يكون يبقى على أنه يوم عرفة أو لا يجوز أن يكون عيدا. نعم، يقال أنه يوم عرفة أن يكون كما هو مشروع يوم عرفة، ويكون يوم عيد يوم صيام، أما أن تتخذ عيد الاحتفال فلا يجوز. أحسنت، هذا بعض الجواب. نعم محمد عزاز، ماذا يكون جوابك؟ محمد عزاز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك. السلام عليكم. أسمعك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نقول له إن نقول له إن الصحابة رضوان الله عليهم علموا متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت، ولم يتخذوا ذلك اليوم عيدا، فلا نتخذه نحن عيدا، فهم أعلموا بذلك وتركوه عن علم. جوابه قد أظنه ربما أقرب إلى الصواب إن شاء الله. نعم، المقصود على كل حال نقول له نعم هذا يوم عيد، أهل عرفة هذا عيد لمن كان في عرفة، فالأعياد منها ما هو عيد مكاني وعيد زماني، فأهل عرفة يلتقون كل يوم يوم 9 ذي الحجة في عرفات، في عرفات، فمن كان في عرفات فهو يوم عيد، ذلك اليوم يوم عيد. نعم هذا هو جوابنا، نقول نعم صحيح، ولكن هذا في عرفات، لكن نحن في البلاد الإسلامية ماذا نفعل؟ نحن حظنا ونصيبنا أن هذه المناسبة نصوم، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، وأما أن نعمم الاحتفال في سائر البلاد الإسلامية قال هذا يوم عرفة كأنه عيد زماني، نقول هذا لا يشهد عليه دليل، ولا يقول أحد أنهم الصحابة تركوه إذن نحن نفعله، هذا أكبر باب فتح على البدعة من هذا الأصل الفاسد، يقول أن الترك ليس دليل، الترك دليل في المسائل التعبدية، الترك دليل، كيف نتعبد بما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نعتقد في أنفسنا أننا أعبد من الصحابة رضي الله عنهم، ويترتب عليه كذلك أن نقول أن نحن أفضل، وهذا كذلك بعيد. نعم، إذا قلت هذا هو الخامس من هذه الأسباب، وأمامنا السادس. السادس من أسباب نشأة البدع تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل، وهذا هو الذي حصل لكثير ممن نسمعهم وتسمعونهم جميعا في القنوات، يتكلمون ويتكلمون كأنه ليس يعني عندهم شريعة، كأنه ليس عندهم شرع مرتبطين به، وهنا في الحقة صراحة نقول يضعف الاستسلام. الإنسان عندما يحسن الظن بعقله ويغتر بمنتجات العقول يكون كأنه ضعف استسلامه لأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية، وإلا في العقل إن لم يكن مقيدا بالشريعة فذلك هو اتباع الهوى تماما. وأظن أتوقف عند هنا، وأحب وأستسمح إخواني كذلك على أننا نضيف الغد فقط إن شاء الله تعالى، هو اليوم الأخير لنتكلم فيه على مسألة كيفية حب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن هؤلاء القوم يتهموننا، يقول أنتم ما فيكمش حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا حب النبي، أنتم أضعاف في حب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اللي نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونباتوا سهرانين وتبحر حنجرتنا تبح وصواتنا كذلك تبح، ويعني نجتهد في حب النبي عليه السلام ونأكل مع ذلك يعني شيئا مما مهيأ من أطعمة ونحو ذلك. وأما أنتم فضعاف في حب النبي، لأننا لم نحتفل ولم نشاركهم في هذا الاحتفال، بل ونشنع عليهم في احتفالهم. إذا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما نتكلم كذلك على أهم قصيدة أعجب الناس بها في هذه الأزمنة المتأخرة، وهي قصيدة البردة، ونتكلم كذلك أيضا حتى على صاحب القصيدة، وبه نختم إن شاء الله غدا. قلت يعني لنحاول أن يكون يوم الختام في هذه الأيام هو غدا إن شاء الله في موعدنا هذا. سبحانك الله، معلش لا بأس إذا كان هناك سؤال، ما زال بقي شيء من الوقت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بالنسبة لكتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، هل ينصح به في باب السيرة النبوية شرح الزرقاني كذلك؟ لا، قال ابن حقل أن كثير من الكتب إنما نرجع إليها فقط عندما نريد أن نستشهد على القوم من كتب من ربما يعرفونه ويثقون به ويعدونه منهم، وهذا النوع من التفنن في الاستدلال معروف، أو على شاكلة قوله عز وجل وشهد شاهد من أهلها. وإلا بحق عند في غير هذه الحال لا نقتضي الرجوع إليه، ولا إلى المدخل كذلك لابن الحاج، ولا إلى المدخل لابن الحاج، ولا إلى بعض ما ذكرناه كذلك من الكتب. نعم. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله. إذا ما دام لسانك سؤال نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.